وقرأها في غير هذين الوقتين مرة مرة بعد صلاة الظهر العصر العشاء مرة مرة لا تكررها. هذا أولا. والمقابل العطاء أن تأمن يومك وليلتك من المخاوف والمعاطب والمال. ثانيا، إذا أويت إلى فراشك أيها المؤمن ويا أيتها المؤمنة، ومع الأسف بلغني اليوم أن المؤمنات لا يجتمعن إلا على عدد رؤوس الأصابع، وإذا دعين يتكبرن فيا ويلهن في مسجد رسول الله وكتاب الله يتلى والعلم يبين وهن يجتمعن ليضحكن ويتشاغلن بالباطل، وحول مكبر الصوت تخبر مؤمنة لا يزيد العدد على 8 نساء. موت هذا كامل عجب. إذن نحن نبلغ، ومن اهتدى فلنفسه ومن ضل فعليها. فأقول إذا أويت يا عبد الله إلى فراشك ويا أمة الله إذا أويت إلى فراشك من أجل النوم نوم الليل، فارفع كفيك وضمهما إلى بعضهما بعض، لأن بعض الإخوان كيف عندهم لو أراد أن يضع إنسان في يديك شيء تعمل هكذا تكفف، ما هو هكذا كيف يضع لك بيديك؟ هذه صورة الحاجة والإعلان عن الفقر يمكن، لا هكذا ولا هكذا. تعلموا هذه، تعلمناها من كبار أهل العلم. قال لي الشيخ رحمة الله عليه أرأيت لو أراد أحد أن يضع في كفك شيء كيف يضع؟ تعمل له هكذا ما تستحي؟ افتح كفيك وقرأ الصور الثلاثة الصمل الفلق الناس، ثم انفخ أو ينفث بدون ريق في كفيك، ثم امسح بهما وجهك وما بلغك من جسدك، وافعل ذلك 3 مرات. كثرة الأوراد عليكم. أنتم لستم أهل الأغاني ولا المزامير ولا مجالس الباطل ولا اللهو ولا يتسع وقتكم لأكثر من هذا. 3 مرات. وهناك من يقول يقرأ ثم ينفث والكل واحد، ويدلكم على جلال هذا الورد أن الصديقة بنت الصديق الحب بنت الحب عائشة رضي الله عنها قالت لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وما استطاع يقرأ فأنا أخذت كفيه وأقرأ فيهما وأمسح فيهما. فلهذا لا تترك هذا الولد. ثالثا فضل هذه الصور. أما صورة الصمد، والصمد هو الله جل جلاله، فإنها تعدل ثلث القرآن. من قرأها 3 مرات كأنما قرأ القرآن، أن يعطى أجر من يقرأ القرآن، ولا يقول أن غافل إذا ما نقرأ بعد الآن القرآن. أعوذ بالله منك، أيقول هذا مؤمن؟ أيفتح الله لك باب خير تقول إذا نكتفي؟ لهذا لا يقول هذا عاقل. وإنما نختم القرآن في الأسبوع مرة ونقرأ هذه طول اليوم. إذن تعديل ثلث القرآن. وقد صح أن أحد المؤمنين بعث أميرا على سرية تغزو في سبيل الله، والذي أرسلها وبعث بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان صاحب السرية يفتتح القراءة دائما بصورة الصمد ثم يقرأ بعد ذلك ما شاء الله أن يقرأ. فتململ المجاهدون لما يفعل هكذا، فعادوا من غزوهم وسألوا رسول الله نبيهم صلى الله عليه وسلم ومرجعهم، فقال: يا فلان، ما حملك على هذا؟ قال: لأن فيها صفة الرحمن فأنا أحبها. فقال له: حبك إياه أدخلك الله بالجنة، أو أحبك الله بحبها. وآخر هنا بس في قبة يصلي بهم، وإذا قرأ وأراد أن يركع يقرأ الصمد، ذاك في الأول وهذا في الآخر. فتململ أهل المسجد لإمام، فشكوه إلى أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فقال: ما حملك على هذا؟ قال: لأني أحبها. قال له: أحبك الله بحبه. من منكم يريد أن يحبه الله؟ كلنا. إذن ادفع الضريبة، أحببها، جاهد نفسك حتى تحبها، فإن أحببتها فزت بحب الله لك، ولا جائزة أعظم من هذه. إذن سورة الصمد، وورد في أحاديث الضعاف أن تقرأ 11 مرة، وأنا لا أمانع وجربت هذا، لو تقرأ دائما كالتسبيح، المؤمنون يسبحون الليل والنهار، فبدل التسبيح تقرأ هذه السورة بلا عد. من يأتي بأجر بمثل أجرك؟ لا أحد. الشاهد عندنا اغتنموا هذه السورة، هذه سورة ربكم، سورة مولاكم، هذه سورة الصمد، أليس هو الله؟ كيف لا تحبونها؟ لو نزلت سورة باسم عائشة بنت أبي بكر والله لأحببت أكثر من أمي، لأني أحب عائشة. إذن لكن ما نزلت سورة باسمها. هذا بالنسبة إلى الصمد. أما الفلق فهي 5 آيات ولها فائدة جليلة، وهي: إذا مررت بحاسد أو مر بك وخفت أن يحسدك اقرأ هذه الصورة، فإنها حجاب ستر واقي، وآيها 5 آيات. وهنا لطيفة احفظوها: عرف المؤمنون أن هذه الصورة تقرأ لدفع الحسد ودرء عين الحاسد، فكانوا يقرؤونها يتلونها، ولكل حرف 10 حسنات، يتوسلون بها إلى الله ليقيهم سوء الحاسدين. ثم مضى زمان فنسي الناس، لا، فوسوس الشيطان للناس قال: اختفي، قول 5 في عينيك، بدل ما تقرأ 9 قول 5 في عينيك، أي 5 آيات في عينيك، حتى لا يتمتعوا بتلاوة الآيات وحتى لا ينتفعوا بها. الشيطان قال: قولوا 5 في عينيك، ما تقرأ الصورة. مضى زمان ونسي الناس المراد من الخمسة أنها خمس آيات، لأن الصور آيات وخمس، فنسوا هذا وأصبحوا يظنون أنك تدفع العين بأصبع بخمسة أصابع، خمسة في عينيك، وفيها كلفة أيضا، تعب ترفع يدك. قال ارسم فقط على باب البيت أو باب البستان بالجسر، والآن جماعتكم يعملون في السيارة موجودة وين لا؟ سألوهم لما يقول لدفع العين، العين تدفع بالخلقة هذه بالصورة أم تدفع بسم الله؟ والشاهد عندنا أرأيتم كيف يلعب الشيطان بالناس؟ صرفهم عن معين الحفاظ والصيانة والوقاية إلى أن أصبحوا يشير بيده حتى ما يقرأ ولا يتعب. هذه صورة الفلق وصورة الناس مثلها. هذا، ونعود إلى التفسير الكريم. سأل العرب واليهود أيضا وتكررت أسئلة المجرمين، سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا العرب المشركون في مكة واليهود في المدينة، قالوا صف لنا ربك يا محمد، انسب لنا ربك يا محمد، كيف؟ سألوا هذا السؤال تحديا وتعجيزا، انسب لنا ربك، كيف تنسبه؟ فما هي إلا أن نزل جبريل بهذه الصورة، قل للسائلين المتعنتين قل هو أي ربي الله أحد. هذا هو الجواب، هو أي المسؤول عنه الذي قلتم انسبه لنا، هو الله أحد. الله عالم على ذات الرب تبارك وتعالى، وهي وهذا الاسم هل هو مشتق أو مرتجل؟ وإلى الاشتقاق قد، لأن فيه معنى التأله والتحير، إذ الإله من الله بزيادة حروف ونقص. إذن ومعنى الإله المعبود بحق الذي لا يستحق أن يعبد سواه قط. فالله اسم من أسماء الله تعالى، وهو اسم الجلال الأعظم. وأحد صيغة، ومعنى أحد واحد، ولكنه أبلغ من واحد. الأحد لا نظير له، واحد ممكن يأتي ثاني وثالث، إذا قلت أحد لا يمكنك أن تعدد، انتهى. أحد في ذاته، فلا توجد ذات في الكون مثل ذات الله تعالى. أحد في صفاته، فلا توجد صفة في مخلوق كصفة الله عز وجل. في أفعالي، فلا يمكن أن يحدث محدث فعلا كفعل الله عز وجل. أحد في ذاته وصفاته وأفعاله، ويجب أن نوحده في أسمائه، فلا نسمي بأسماء الله تعالى مخلوقا من مخلوقاته، كما يجب أن نوحده في عبادته في ربوبيته، فلا نعترف بربوبية كائن من كان سوى الله عز وجل، ولا نعترف بألوهية معبود كائن من كان أبدا، إذ الألوهية خاصة بالله عز وجل لا يشارك فيها غيره. هو الله أحد، الله الصمد. الصمد بعض أهل التفسير يقولون الذي لا جوف له، وهذا ننزه عنه هذا الاسم. فالله عز وجل ليس كالمخلوقات ذات الوسط أو الجانب أو الأول والآخر، ليس كمثله شيء. أيكون شبيها بمخلوقاته؟ نضرب الأمثال للبسطاء من أمثالي، نقول هل البنا الذي بنى هذه السارية مثلها؟ مثل هذه السارية في عقلها وفي كمالها. ما يمكن أن يكون المخلوق كالخالق، مستحيل. إذن ليس كمثل شيء، هذه استعصم بها. وصف الله تعالى بما وصف به نفسه، ولا ترتعب بما وصفه برسول، ولا تخف، ولكن مع اعتقادك أن الله ليس كمثل شيء. إذن الصمد الذي بلغ الكمال في الشرف، بلغ الكمال في العلم، بلغ الكمال في الكمال، بلغ الكمال في العظمة، قل ما شئت. ولكن من معاني الصمد، الصمد هو الذي يفتقر إليه كل شيء، وهو مستغن عن كل شيء. الخليقة كلها تصمد إليه في طلب حاجاتها، في الحفاظ على حياتها وبقائها، وهو لا يحتاج إلى شيء منها. هذا الصمد. ومما يؤثر عن العرب، قيل لبعض العرب بما سادتكم فلان، كيف بأي ساد فلان بينكم يا بني فلان أصبح سيدكم؟ قال احتجنا إليه واستغنى عنا فسادا. تأملوا، احتجنا إليه واستغنى عنا أصبح سيدنا، أما من يحتاج ما هو سيد. إذن الصمد هو الذي تصمد إليه الخليقة في طلب حياتها وبقائها. وصالح أن يكون معنى الصمد أيضا الذي لم يلد ولم يولد. ما الصمد يا شيخ؟ الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إي والله هو الصمد، لأن الذي يلد هذا من جنس المخلوقات، ومعناه سيفنى كما تفنى المخلوقات ويهلك كما تهلك. لم يلد ولم يولد، لم يلده غيره، إن لو كان مولودا سيهلك ويفنى مع الهالكين. فهو لم يلد لأنه منزه عن صفات المحدثين، ولم يولد لم يلده غيره. وهنا فالصحيح في صحيح البخاري يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ما عن ربه، يقول الله تعالى شتمني، كذبني ابن آدم وما كان له، وشتمني وما كان له أن يشتمني، كذبني فقال لم أعد حياته ولم أجدد خلقه بعد موتي، وشتمني إذ نسب إلي الزوج والولد. فهمتم؟ المكذبون بالبعث الآخر والحياة الثانية كذبوا الله في قدرته، ما كان أن يكذبوا. أليست الإعادة أسهل من البداية؟ فالذي ابتدأ وجودنا أسهل عليه أن يعيدنا، كأي نجار، كأي باني، كأي صانع، طابخة تطبخ طعامها، إذا قدرت عليه الآن وابتكرته ما تعيد مرة ثانية أسهل. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. كذب ابن آدم وما كان له، شتمني ولم يكن له ذلك، كذبني إذ قال لم يخلقني من جديد ولم يعد خلقي، وشتمني نسب إلي الولد، ما قالت النصارى عيسى بن الله، ما قال اليهود عزير بن الله، ما قال بنو لحيان الملائكة بنات الله. تعالى الله أن يكون له ولد. إذن الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الكفء المماثل النظير، فلان كفء فلان، لكن قرأ حفص بسلب الهمزة وإبدالها بالواو للتخفيف، ولم يكن له كفوا. وإلا الكفء معروف. وقرأ نافع أهل المدينة ولم يكن له كفوا بالهمزة، وقراءتان سبعيتان عدل عن كفء للتخفيف، كفوا أحد أي لا مثيل له ولا نظير لا في ذات ولا أسماء ولا صفات ولا أفعال ولا هو الإله الأوحد. هذه صورة ربنا عز وجل. إذا سئلت عن ربك أقرأ الصورة، سن قل لمن ربك أو كيف هو، الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، تسكته. إذ اليهود سألوا والمشركون سألوا والجواب واحد، يقرأ الرسول الصورة هي الجواب.